له سؤال آخر يقول: يا شيخ، هل العقيدة تبنى على غلبة الظن؟ وما التوجيه في كتب العقيدة في قراءتها؟ العقيدة تبنى على اليقين، ما تبنى على غلبة الظن، ولا بد من تعلم العقيدة، لا بد من تعلم توحيد، تعلم العقيدة، ما يكون الإنسان على جهل بعقيدته، وإنما يتعلم. كتب العقيدة والحمد لله ميسرة مختصرة وواضحة، تقرأها على المشايخ وعلى العلماء، لذلك تعرف العقيدة الصحيحة من غير الصحيحة. نعم.